أنت أعلى وأنا أسفل وقد انهد الجدار، تعال ابن معي. لا أنا ما أبني معه، يبني الحال ولا يخلي مفتوح. وواضح الفرق بين المسألة هذه والمسألة اللي قبلها. أعد الكلام. ومن له علو، ومن له علو ومن له يلزمه عمارته الأسفل إذا انهد. أنت بكيف تخلي كله صالة واحدة، تخلي كله طينة، تخلي غرفة، تخلي مسجد، سوى لي أنت اعمل ما شئت. أما أنا فأتصرف الأعلى، الجدران، الحوائط، الأعمدة اللي تخصها كلها سليمة، الأعمدة اللي أنا معتمد عليها في بنائي سليم، الجدران اللي عندك بين المجلس وغرفة النوم، بين غرفة النوم والمطبخ انهدت، كيف تخليها كلها غرفة نوم ولا سوى لي؟ نعم. لم يلزمه عمارة، ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم. نعم. بل يجبر عليه المالك. يجبر عليه المالك، كان للمالك أنت بنفسك ابن، أما هذا ما له علاقة. نعم. ويلزم الأعلى، ويلزم الأعلى، ويلزم الأعلى سترة، سترات تمنع المشارة. أنا مثلا عندي ثلاثة أدوار وجاري عنده دورين، فبيتي أعلى، يلزمني أن أعمل سترة لأجل ألا أسلف عليه لأنه أسفل. يعني سترة